بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر محمد فلاتة في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر شعبان 1410، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال عباده المتقين الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأن لهم البشرى وأن الله تعالى أعد لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، ثم أكد الله جل وعلا هذا الوعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، فقال جل وعلا: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني أن هذا الخبر وأن هذا الأمر وأن هذه البشرى وهذه السعادة وهذا النعيم الوارث الذي أعده لعباده المتقين أمر حقيقي واقع، فليطمئن المتقي وليعلم بأن الله تعالى وعده بذلك. والله تعالى هو الذي لا يخلف الميعاد. شأن الصنف الأول أيضا أن لهم النار وأنهم في غل عليهم ظلل من فوقها ظلل وأنهم يستعرون في نار جهنم وأنه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا وعد أيضا توعد الله جل وعلا به المشركين الكافرين العصاة المجرمين، فهو وعد ووعده حق. بعد ذلك بين المولى جل وعلا حال هذه الدنيا التي نعيش فيها، ووصفها الله تعالى بهذا الوصف البليغ لئلا نركن إليها ولأننا نظن أنها هي الحيوان، إنها سائلة، إنها فانية، إنها عبارة عن أيام قلائل تمضي. وصفها الله تعالى بهذا الوصف ليعتبر المعتبرون وليتعظ المتقون وليعلموا بأن هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اسمع الوصف أيها الإخوة، يقول الله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض جعله عيون تمشي في طبقات الثرى وأنزل هذا الماء من السماء، من أي سماء؟ من السماء التي يريد. قال في كتابه: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. الله تعالى قال: سماء، أنزل من السماء. لا يجوز بحال من الأحوال أن ننكر وأن ننفي هذا الأمر وأن نقول إن الماء المطر الذي ينزله الله تعالى ما هو إلا الأبخرة التي تتصاعد من البحر وبعد ذلك ترتفع ثم تنزل ماء، ونقصر الأمر على هذا. لا يجوز هذا بحال من الأحوال. إن كان هذا واقعا فلا مانع، ولكن لا يقال إن الماء لا ينزل من السماوات. وليس معنى السماء يعني الماء الذي الفضاء الذي فوقنا وأن هذه السحب تعلو وبعد ذلك تهبط إلى الأرض، أو نقول كما يقول الجاهليون: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى نجد خضر لهن نعيد. الجاهلية يقولون: يا خراطين، تأتي وتأخذ من البحر وبعد ذلك ترتفع ثم يهبط هذا الماء المطر. هذا قول جاهلي، ولكننا نقول ما قال الله العليم الحكيم الجبار المتكبر الفعال لما يشاء ويختار: أنزل من السماء بألف ولام، من السماء. السماء أصلها سماء، دخلت الألف واللام إما للتعريف وإما للعهد. تقول: أرض، الأرض، رجل، الرجل، كتاب. فإذا أدخلت الألف واللام الكتاب أصبح معرف، عباءة نكرة تعرفها العباءة بالألف واللام الذهنية المعهودة. فالله تعالى قال: أنزل من السماء، من السماء، من السماء التي أراد أن ينزل منها ماء. وقال: من جبال، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يوضح ذلك الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين من خير الكتب وأجلها وأعظمها يستفيد منه العالم، يستفيد منه المتعلم، يستفيد منه المثقف، يستفيد منه المؤمن. أنا في تصوري أنه عار وعيب على المسلم أن يخلو بيته من أمرين. الأمر الأول من كتاب الله، لا يوجد في بيته كتاب الله، يقرأ يسمع، لا يتعين أن يكون عندك المصحف، عندك شريط، عندك إناعة القرآن الكريم، افتح اسمع في كل يوم. أنت مسلم لا تسمع كلام الله، لا تتلذذ بكلام الله، لا تحاول أن تذكر الله. وخير ما يذكر الله جل وعلا به قرآنه كتابه. هذا لا ينبغي للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويرجو الله تعالى والدار الآخرة أن يكون بيته خاويا خاليا من ذكر الله. وأجل ذكر لله يذكر به كتاب الله تعالى. أنا ما عندي قرآن في بيتي يا مسلمون، أنا ما عندي شريط للشيخ الخياط، للشيخ الحديثي، للشيخ الأصري، للشيخ فلان وفلان وفلان. أسمع ولو 5 دقائق في اليوم، لكن عندي أشرطة لمغنين وراقصين ودربكة لا يمضي علي اليوم أثناء الطعام، عند الإفطار، عند الغداء، عند العشاء. لا تسمع إلا الموسيقى، لا تسمع إلا الضرب، لا تسمع إلا الرقص. ولهذا تحجرت القلوب وأصبحت قلوبنا على الوضع الذي تعلمون. ولو سمعنا ذكر الله تبارك وتعالى لا نستعظ بذكره. والله تعالى يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا جماعة كثر فينا المرض، كثر فينا الهم، كثر فينا الضغط، كثر فينا السكر، كثر فينا الصرع، كثر فينا الجنون. ما هو السبب؟ السبب أننا لا نذكر الله، أننا لا نذكر الله. مشتغلون ليل نهار بالبعد عن الله. أمر وأرى قصرا عظيما كبيرا، فإذا ما رأيته أتساءل: من هذا القصر؟ هذا القصر لفلان الثري، دخل في قلبي هم، لما لا يوجد لي مثل هذا القصر؟ لكن لو عدت إلى الله وذكرت الله وعلمت أن الله هو المعطي، أن الله هو المغني، أن الله هو المقني، أن الله جل وعلا الغني الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ألجأ إلى الله، ألزم باب الله، أحمد الله على ما وهبني وعلى ما أعطاني. أعطاني الله جل وعلا عينين، أعطاني الله شفتين، أعطاني الله أذنين، أعطاني الله لسان وتحت اللسان نهرين جاريين، أعطاني الله قوة، أعطاني ولد، أعطاني عمل، أعطاني ما لم يعطي كثير من الخلق. لا أبالي بهذا القصر ولا أبالي بهذا الأمر، أذكر الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أرتاح والله، لا ضغط ولا سكر ولا حسد ولا شيء. لكن نسينا ذكر الله، ابتعدنا عن الله. أنا لا يوجد عندي سيارة مرسيد، أنا لا يوجد عندي خدم، أنا لا يوجد عندي حشم، أنا وأنا وأنا. وربما أن البعض يتجرأ ويتلفظ ويقول: هذه ليس بعدالة السماء، هذا يعطى وأنا لا يعطى، هذه ليست بعدالة من الله. ليس ما يقوله. ذكر الله به تطمئن القلوب، ذكر الله تعالى به ترتاح النفوس. وقلت لك: أجل ما يذكر الله جل وعلا به كتابه العزيز. ولذا ينبغي وفي تصوري واعتقادي يجب أن يكون عندي ذكر الله، كتابه أتلوه أسمعه، تسمعه أنت في سيارتك، تسمعه أنت في سيارتك. لا أقول ما عندي وقت، ما عندي وقت، أنا من الصباح أخرج إلى مقر عملي وظيفتي إلى حانوتي إلى عملي شريط بأربع ريال لأي قارئ، من الدار إلى موضع العمل أنا أسمع كلام الله، أنا عايز أسمع كلام الله، مرت آية مرت جملة مرت لفظة ما علمت معناها، ما أثر العلماء، أعود إلى العلماء وأسأل العلماء عن معنى قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا. لهذا يا إخوان نحن منصرفون عن الله، نحن بعيدون عن الله، علينا أن نعود إلى الرب، علينا أن نعود إلى الرب، علينا أن نكثر من ذكر الله، علينا أن نعلم أن هذه الدنيا زائلة، أنها فانية، أنها لا تستمر. اغمض عينيك قليلا، ثواني دقائق، تأمل كم من جيرانك، كم من أحبابك، كم من أقربائك، كم وكم ممن ذهبوا ولم يعودوا ولن يعودوا إلى أن تقوم الساعة، وحالي كحالهم، هكذا سيكون. الأمر الثاني الذي أنصح نفسي به وأنصح نفسك به أيها الأخ، أن يكون عندك كتاب، هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، عالم من علماء الأمة، جليل، بارك الله تعالى في علمي رغم صغر سني، مات ولم يبلغ 35 من عمري، وترك موسوعة حديثية كبرى استفاد بها المسلمون. هذا الإمام النووي ذكر لنا في كتاب رياض الصالحين حديثا أن رجلا في برية يمشي في خلاء، وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا الكلام، الرجل يمشي مسافر وإذا بسحابة فوق راسي، فلما رفع بصره وإذا بصوت يسمعه اسقي حديقة فلان، السحاب يزجر، اسقي امشي إلى حديقة فلان، صوت سمع لا يشك في ذلك، تبع السحاب حتى أتت إلى حرة، وعند سراج الحرة نزلت السحاب، ما دافع، ما عظيم كبير، تبع الرجل الأمر يقف على الحقيقة، وإذا بالماء يسيل وعنده رجل في يده مسحاء يسوق الماء، يحول الماء مرة إلى هذا الجدول ومرة إلى هذا الجدول ومرة إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب. السلام عليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما اسمك؟ اسمي فلان. الاسم الذي سمعه في السحاب، هذا حديث صحيح، حديث صحيح عن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، الملك الذي يزجر السحاب يقول اسق حديقة فلان، وإذا بفلان هو الذي يحول الماء إلى الجداول وإلى الأحواض. تأكد من اسمه، الرجل ليس نائم، ليست رؤيا منامية، وإنما هو كلام حقيقي مسموع. يا عبد الله أنا سمعت صوتك وسمعت زاجرا يزجر السحاب وينادي باسمك اسقي حديقة فلان، أنشدك الله، ماذا تعمل أنت؟ قال أنا أعمل أمر هي، أنا فلاح كما ترى، أزرع أحرث، إذا طاب الزرع وكانت الثمرة والغلة قسمتها ثلاثة أقسام، قسم لي والأولاد والأهل والبيت، وقسم أعطيه الفقراء والمحتاجين، والقسم الثالث أعيده في الأرض. فبارك الله لك، ولذا نمى الله الأمر، ساق الله إليه الماء، نحن نرجع ونظل أعوام لا ينزل الله علينا ماء، علينا ماء نستسقي في العام مرتين أو ثلاث، وهذا شيء جديد ما كان الناس يعهدونه من قبل. قبل 5 سنوات بدأ هذا الأمر، أو 2 سنين، نستسقي ويأمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بأن تعاد السقيا مدة من الزمن، نعيد السقيا ولا نمطر، الذنوب كثيرة، المناهي عظيمة، الصدود، عدم إنفاق الزكاة إخراجها، عدم الاعتماد على الله، عدم الخروج للسقيا لقرع باب الله، سؤال الله، نحن في غنى عن السماء وعن المطر، نحن مشتغلون بالهوى والسمر والسهر، الناس يصلون صلاة الاستسقاء ونحن نذهب لأعمالنا، والله الذي لا إله إلا هو، يذهب الناس إلى مدخل المدينة العنبرية بعد أن يعلن بأيام أن الناس يستسقون، هذا يتصدق، هذا يعتق عبدا، هذا يصوم، هذا يبكي، هذا يئن، إلى أن يأتي اليوم فيخرج الناس إلى المصلى ويخرج الإمام حتى يأتي إلى المصلى ويخرج الصبيان وتخرج الأطفال ويخرج الكبار وتخرج المدارس، الطلاب 2-2 إلى العنبرية الاستسيون، يأتي الإمام ويرقام ويصعد على المنبر ويدعو ويبتهل، وترى الشاع وترى الغنم وترى الجمال وترى العبيد وترى وترى، والله لا يعودون إلى هذا المسجد إلا وقد نزل الماء من السماء، أمطرهم الله، وكما قلت 3 مرات نستسقي ونعود ونعود، قلوب قسر، ليس الهم أن هذا أعتق وأن هذا صام وأن هذا تصدق وأن هذا حفظ القرآن وأن هذا تلا كتاب الله وأن هذا صالح وأن هذا متقي، لا والله، الهم هذا أخذ في طريق الهجرة، وهذا أخذ في طريق كذا، وهذا بنى وعمل كذا، وهذا عمل كذا وكذا، وهذا اقترب 3 مليون، وهذا فعل، فبعدت القلوب عن باريها، بعدت القلوب عن باريها، والطعام حرام والغذاء حرام، والدعاء إذا دعي والأمر على هذا الحال لا يقبله الله، بنوك ربوية، حروب ربوية، معارف ربوية، ربا، كيف يستجيب الله منا؟ ورسول الله قد قال رب أسعد أخبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بعض دولنا الإسلامية تعطي القرض، القرض 1000 فيؤخذ 1500 و400، أو حرام على الأفراد جائز على الدولة؟ لا والله، لا والله. ولذا إذا صار الغذاء حرام، الطعام حرام، الشراب حرام، ندعو فلا يستجيب الله تعالى لنا. الشاهد من هذا الكلام، الله تعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسلك ينابيع في الأرض، عيون تجري تحت الأرض، هذا واد فيه ماء، هذا موضع ليس فيه ماء، هذا ماء فيه غزير، هذا ماء قليل تحت الأرض، يجري هذا الماء الذي أنزله الله تعالى من السماء. نسمع التصريح: فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أنواعه، هذا حامض، هذا حلو، هذا مزب، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا هذا هذا هذا، الماء واحد كما جاء في آية أخرى: ويسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى. المعين واحد، المورد ماء أنزله الله من السماء، سلكه ينابيع في الأرض، أخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج يجب ييبس فتراه مصفرا، أولا كان أخضر يجري فيه الماء تجري فيه الحياة، شهر أبيض، آخر أزرق، أصفر، أبيض، مكرم، تفاح، شعير، أرز، عنب، وما إلى ذلك، وإذا به ييبس ويصفر. دخله الموت، فقد الحياة، يبس، صار هشيما كذروه الرياح. قال تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، حطب يابس، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أصحاب العقول السليمة النيرة تتعظ وتتدبر من هذا الوصف وهذا المثل الذي ذكره الله. أطوار أحوال نشاهدها ونراها، ما ينزل من السماء يبقى في الأرض، تضرب ارتواج يخرج ماء. وفي هذه الأيام الزراعة بالرشاشات، الرشاش 3 كيلو يمين شمال أمام خلف، 3 كيلو من الأرض تزرع في القصيم والحمد لله، ينبت الزرع أخضر باسق جميل مختلف الألوان مختلف المطاعم، اللذة، الحجم، هذا صغير هذا كبير، ينفع الله به الخلق، الدواب. بعد ذلك بمدة بسيطة يهيج يجد يختلف يصفر، يأتي الفلاحون ويحرقونه، يحرقونه لأنه يبس لا فائدة فيه، يريدون تربة أخرى نوع آخر. هذا الذي كان أخضر، هذا الذي كان فيه الحياة، هذا الذي كان مختلف الطعم مختلف اللون أصبح على هذا الحال يابس. وهذا مثل كقول الله تعالى في الآية الأخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا مثل الحياة الدنيا، يعني أنها قليلة، أنها زائلة، أنها ثانية، أن من عليها لا يبقى، أنه يمضي المدة التي كتب الله تعالى له عليها، بعد ذلك يشيع ويقبر، الذي يشيعه آله، الذي يقبره أحبابه، الذي يهيل عليه التراب أصحابه، بعد ذلك ينفضون أيديهم من التراب ويتمنون وجود مورد لغسل اليدين. وإذا دخل الغبار في الأمر أتانوه، وإذا كان على الثوب نفضوه. هذا هو المآل وهذه النتيجة، ولد في عام كذا ومات في عام كذا، سطر واحد، ولد عام كذا وتوفي في عام كذا، حتى السطر لا يكمل. وإنما عليه هو أن يكمل الأمر الخير ليجده عند الله تبارك وتعالى. فالله تعالى ضرب لنا هذا المثل العظيم لنعتبر، والفائدة من هذا أن نعلم يقينا بأن هذه الدنيا ليست شيئا ولا نركن إليها. وما أحسن ما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه رياض الصالحين، صدر الكتاب في مقدمة، في هذه المقدمة أبيات، أبيات لطيفة جميلة، يقول: إن لله عبادا فطنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة بحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وما أصدق هذا التعبير لأمر الدنيا. أولئك الذين أكرمهم الله بالاعتبار، وليس المعنى أنهم طلقوا الدنيا لا يأكلون لا يشربون لا ينكحون لا يولد لهم لا يسكنون القصور لا يتمتعون بما أكرمهم الله تعالى به، لا، إنما المعنى أنهم لا يتعلقون بها فينسوا الله ويرسلوا إلى الدنيا ويدعوا العمل الصالح الذي يقربه إلى الله. وذلك لأننا إذا قرأنا تراجم أصحاب رسول الله نجد أن عثمان ثري، أن عبد الرحمن بن عوف ثري، أن الزبير بن العوام ثري. الزبير بن العوام له الغابة، النبي نحله إياها، أعطاه الغابة، أعطاه حبر فرسي. يا زبير أنت تريد أرض زراعية ف تزرع في المدينة؟ نعم. أعطاه اركب فرسك واجري بالفرس مقدار المسافة التي يحل ويتعب فيها الفرس ويقف، هذه لك. صادف أن فرس الزبير عي لا يجري كثيرا، جرى الفرس قليلا وتعب، وإذا بالزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أخذ صوته ورمى به بعيد حتى تكون المسافة مسافة مقدار الصوت سابعا، ولم ينكر عليه رسول الله وأعطاه رسول الله ذلك. ولما مات الزبير ابن العوام كانت له أربع نسوة، ترك لكل واحدة 1000 و100 ألف. لكن تعال انظر إلى عمل الزبير. عمل الزبير لما دعي للقتال والجهاد وفتح بلاد الخبر وطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدد، عمر أرسل إلى عمرو بن العاص الزبير بن العوام المقداد بن الأسود خارج بن زيد ثلاث. عمرو بن العاص طلب 3000، عمر يرسل له 3 رجال فقط، يصل الرجال 3. عمرو بن العاص يقول: أوله عندنا وآخره عندك، أنا أريد رجال من المدينة إلى مصر إلى بلاد القبط حتى نجاهد ونقاتل، الجماعة عدد كبير جدا، لا يرسل له عمر إلا 3 رجال فقط. ماذا فعل الرجال 3؟ الزبير الثري الغني هزم الجيوش كلها، توشح سيفه، دخل الجيش جيش العدو لأنه يريد الأمير القائد، فلما وصل إلى القائد ظنوا أن معه رسالة يريد أن يعطيها القائد. هل معقول واحد رجل فقط يأتي عند هذه الأنوف المؤلفة وهو يريد أن يقتل القائد؟ هذا أمر لا يتصور، أمر لا يعقل. وإذا بالزبير يريد أن يقتل الرأس، إذا قتل الرأس ما جناس بعضهم في بعض، فلما دنا من القائد الأمير سل سيفه وحز رأسه، اختلط الجيش الحابل بالنادي، انتهت المعركة، صار النصر، لم يمت الزبير إلى حروب الجمل، قتل غيلة، لم يمنعه ماله لأنه لم يتعلق بهذا المال، وإنما جعل هذا المال وسيلة لمرضات الله. فإذا كان هذا المال وسيلة لمرضات الله طاعة الله لا بأس ولا مانع. أما جهز عثمان رضي الله عنه جيش الأسرة بماله؟ أما اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة بماله؟ أما عرض سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عبد الرحمن بن عوف يوم أناخ النبي بينهما أن يقسم له شطر ماله فأبى عبد الرحمن بن عوف؟ أما تصدق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بمئة بعير محملة بالأزواج أتت من بلاد الشام؟ الأبعرة العبيد العمال ما عليها من طعام جعله في سبيل الله، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الممنوع أن يركن المرء إليها فتغريه وتنسيه وتبعده عن ربه جل وعلا لا إله إلا هو. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه أثمان بالية، أثمان بالية، قال له: ما الذي أعطاك الله من المال؟ قال: أعطاني من الإبل كذا، من البقر كذا، من الغنم كذا، من الذهب كذا، من الفضة كذا، وعليك هذه الأثمان البالية المقطعة. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه، أن يرى أثر نعمتي عليه. لا أركن وأقول أنا صالح، أنا زاهد، أنا تقي، أنا لا آكل، أنا لا أشرب، أنا لا ألبس، أنا تركت الدنيا طلقتها. الذي يقول هذا خالف رسول الله. الرسول كان يصعد على هذا، على موضع هذا المنبر، عليه جبة شامية جميلة مصفوفة بالحرير، لأن مقدار اصبعين ثلاثة أربعة جايد، ويتجمل ويصعد على المنبر يخطب الناس. ما قال بهلول، ما قال درويش، درويش له عكاز أيضا. تعال انظر إلى العكاز، العكاز عليه خروف بيضاء صفراء أفلاك أحوال تلفت النظر، ما هذا؟ لهذا من البهاليل. ما كان صحابي بهلولا، ولا كان صحابي على هذا الوضع. آخر لا يضع على رأسه شيء. ثالث عليه شملة. رابع عليه ثوب أخضر. خامس أزرق. سادس أنا لا أتزوج. سابع أنا أصوم الدهر. كل هذا مخالف لما جاء به صاحب هذا القبر. وأنت تعرف قصة ثلاثة النفر الذين أتوا وسألوا زوجات رسول الله عن عبادة رسول الله، كيف كان يعبد ربه، ولما سمعوا تقالوا العبادة قالوا الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبادته هذه قليلة. أحدهم قال أنا أصوم الدهر، الثاني قال أنا أقوم الليل، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء، هذا يقوم الليل كله، هذا يصوم الدهر كله، هذا لا يتزوج النساء. وكان النبي غائبا، ولما حضر وأخبر خرج من الدار حالا، أتى ورقى على المنبر وتجمع الناس حوله وخطب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يصوم الدهر رغب عن سنة رسول الله، الذي يقوم الليل كله لا ينام رغب عن سنة رسول الله، الذي يتبتل ولا يتزوج منازل جانب جناح غرفة في مسجد في زاوية لا يتزوج، هذا متهم، هذا يتهم أو متهم، إما أنه عنين ليس برجل لجأ إلى هذا الحال، لأن النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، مكافر بكم الأمم يوم القيامة، لا دروشة في الإسلام، لا تنطع في الإسلام، لا تحايل على الخلق في الإسلام، لا يجوز للمرء أن يظهر بثوب شهرة يتميز بشيء، إذا رآه الناس إيش هذا؟ والله عليه كشكول. الطعام الشراب كل شيء في هذا الكشكول، إيش هذا؟ قال هذا درويش عنده كشكول، ليس له ولد ولا والد ولا يعمل ولا شيء، هذا من عباد الله الصالحين، عليه ثوب يبقى هذا الثوب عام عامين، كلما تفتق وضع عليه رقعة، هذا ثوب شهرة، يريد أن يمتاز على الخلق، يريد أن ينظر إليه الخلق. يا أخي الذي يريد أن يطيع الله ويعبد الله، إذا كان في قصر وارد ومع خدم وحشم ونساء وآل، هل يمنعه أن يقوم الليل؟ هل يمنعه أن يصوم النهار؟ هل يمنعه أن يتعبد كما كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا تكون العبادة إلا بكشكول، إلا بثوب مرقع، إلا بعصم، فصار شيء مما تافه وقع في الرحم، بقي مدة، صور، خلف، عاش في الرحم ما شاء الله، خرج أزهر جميل محبوب، ينتعش يوما بعد يوم، كل يوم يزيد، كل يوم ينمو، لا تمضي ساعة إلا وقد نما وزاد، يشب، يصير شباب بعدما وخط شاربة الشعر، صار قوي جل، بعد ذلك انتهى إلى نهاية النمو والازدهار 40 عام، يحمل السارية ويجري إلا إذا كان يشرب دخان أو شيشة أو مخدرات، لا يستطيع أن يحملها لأنه أصبح مريض بهذا الداء، داء النيكوتين، الداء هذا الذي ينخر الفشاة، ينخرها، يسممها، يعطلها، يعطل الكبد، يعطل الكبد، الكبد يبقى فيها خروم، لكن استقام على أمر الله، ابتعد عن هذه الأمور، اتقى الله تعالى، بلغ 40، هذه فترة القوة ونهايتها، بعد ذلك يبدأ يتدحرج، 41 بدأ بالنزول من الدرج، 42، 3، هكذا حتى يضعف السمع، البصر، القوى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، أصبح شايب، السواد عاد إلى بياض، الأسنان سقطت، البصر قرب وأصبح هزيل، لا بد من منظار، وهكذا وهكذا، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، يبدأ من اليوم الأول يوم يقع على الأرض، من بعد اليوم الأول تردي ورجوع إلى الوراء، يعني أن الموت أقرب أمس الماضي من اليوم، أمس الماضي كانت لنا حياة، كان لنا يوم، اليوم نقض، الغد ينقض، وهكذا تتردى، فلا تلتزم هذه الدنيا ولا تغتر بها، فإن الله تعالى وعظ عباده وضرب لهم هذا المثل ليتقوه وينيبوا إليه وليعملوا العمل الصالح الذي يعمر لهم الحياة الأخروية، لأن الدنيا كما قال الله وما الحياة الدنيا إلا متاع، قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بعد أن بين لنا وضع وحقيقة الحياة الدنيا وأن أمرها ما علم أمرها كأمر الماء الذي ينزل ويستقر في الأرض ويخرج به زرع ويطيب الزرع ثم ييبس ويبقى مصفرا ثم يصير هشيما حطاما تجره الرياح أو يأتي الفلاح فيحرقه لأنه يريد تربة غير هذه التربة. بين الله تعالى أن الذي يعتبر بهذه المواعظ ويستفيد بهذه الأمثال من شرح الله صدره للإسلام، من أراد الله تعالى هدايته، من ألقى الله تعالى النور في قلبه، من أراد الله تعالى له السعادة. الآيات تتلى والآيات تتلى وما أكثر الآيات، والقرآن نزل بلغة العرب، فلما العرب في ذلك الوقت لم يؤمنوا برسول الله؟ لما ناوروا رسول الله؟ لما تأخر الإسلام الكثير منهم؟ اليوم ونحن في هذا العصر القرآن يتلى على الإذاعات، لا يوجد بلد على وجه الأرض فيه مسلم إلا ويسمع. المشركون، النصارى، اليهود، الملحدون بلغاتهم توجد مواعظ تفسير لكتاب الله، بل يرون آيات أعمق وأكثر. أطباء يشق القلب يرى آيات الله في القلب، يرى آيات الله تعالى في هذا الإنسان، في عيني، في قلبي، في كليتي، في أمعائي، في هذا المطور الرباني الذي يعيش 70 عام، 80 عام، 100 عام، يشتغل لا يتوقف، بارد، حار، حامض، حلو، عديل، صغير، كبير، ومع ذلك ما ابتعدوا، ومع ذلك ما تدبروا، ومع ذلك ما عرفوا الله تعالى وما آمنوا بالله جل وعلا، لأن الله لم يشرح صدورهم للإسلام. ولذا يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لأن من شرح الله صدره للإسلام لا بد أن يكون على نور من الله، وما أبلغ القرآن الكريم فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، ليس على نور من ملائكته ولا من رسله ولا من أنبيائه ولا من أحد من خلقه، وإنما هو على نور من ربه، لأن هذا النور الذي هو الهداية الذي هو التوفيق للإسلام لا يهبه إلا الله. أليس أبو لهب عم رسول الله؟ أليس أبو طالب عم رسول الله؟ هذه العمومة نفعت أبا لهب؟ لم تنفع أبا لهب، لأن الله تعالى ما شرح صدر أبي لهب للإسلام. ومن قرأ سيرة أبي لهب مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث يقف على العجب العجاب. هذا أبو لهب الذي أعتق ثويبة الجارية يوم أن بشرته لأن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام ولد له ولد، قال لها أنت حرة معتوقة لهذه البشرى. هذا أبو لهب بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 40، ودع الناس إلى لا إله إلا الله. أبو لهب يلبس حلة، الحلة عند العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد. أبو لهب يلبس حلة يمشي خلف رسول الله، إذا عرض النبي نفسه على أقوام قال لهم أبو لهب هذا ابن أخي لا تصدقوه، هذا ساحر، هذا كاذب، هذا مجنون، هذا سفر أحلامنا، هذا قال وفعل وفعل. ما شرح الله صدره للإسلام. بخيريق اليهودي، بخيريق لما نادى النبي يوم أحد في الغزوة جعل الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.